يقول الإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الشمائل المحمدية باختصار الإمام محمد ناصر الدين الألباني قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفرغتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوزان بالنبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله قال قال له رجل يسأل البراء ويقول له أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ أبو عمارة هي كنية البراء ابن عازب رضي الله عنه، ويعني بهذا أفررتم يوم حنين، يوم حنين أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ولى، بقي عليه الصلاة والسلام وبقيت ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قال والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس، لكن ولى سرعان الناس. يقول الشيخ هنا في الحاشية أي أوائلهم وأخفاؤهم هؤلاء الذين رجعوا. قال تلقتهم هوازن، هوازن قبيلة من قبائل العرب، وهذه القبيلة كانت تعرف بإتقان الرمي بالنبل، إتقان الرمي بالنبل. قال فتلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. البغلة قالوا ما تولد من الخيل والحمير يسمى بغلا، ما تولد من الخيل والحمير، فإذا نزل الحمار على فرس أولدها بغلا، هذه البغلة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذ بلجامها، بلجام البغلة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموطن العظيم. ربما شجعان الناس في مثل هذه المواطن أقل الأحوال أنه يختفي عن الأنظار، وإن لم يولي أقل الأحوال أن يحتمي بأصحاب وإن لم يولي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام برز وقال هذا الكلام أنا النبي لا كذب أنا النبي، بعثه الله سبحانه وتعالى وأرسله الله عز وجل لهذه الأمة. النبي قيل مأخوذ من النبأ إذا كان بالهمز، النبيء، والنبأ هو الإخبار، فهو مخبر عن ربه وهو ينقل ما يأمره ربه ويبلغ ما يأمره ربه بتبليغه. وقيل بدون همز مأخوذ من الرفعة، النبأ والنبي شيء مرتفع وهو يدل على ارتفاع مكانة الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، إذ هم صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام. والنبي في تعريف العلماء إنسان ذكر حر يأتي لتجديد شريعة قبله، هذا النبي. وأما الرسول فهو من يرسله الله عز وجل بشريعة جديدة، هذا أدق فارق قيل في الفرق بين الرسول والنبي. النبي يأتي لتجديد شريعة قبله، يوحى إليه ويأتي لتجديد شريعة قبله. وأما الرسول فهو يأتي بشرع جديد من الله عز وجل، وهذا تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب النبوات، ورجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، خلافا لمن فرق بين النبي والرسول، أن الرسول من أمر بشرع، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الصحيح هو الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وعبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، لكن كان عمه قد ذهب، واسم عمه المطلب، ذهب ليأتي بشيبة من أخواله لما كان صغيرا. عبد المطلب لما كان صغيرا كان عند أخواله، فأتى به عمه المطلب وأردفه خلفه وراء الدابة، أردفه، الرديف الذي يركب وراء الراكب إذا ركب الراحلة أو الدابة. من طول السفر تغير من الشمس ووعثاء السفر تغير لونه، فلما رآه الناس قالوا: هذا عبد للمطلب، هذا عبد للمطلب، فصار يقال له عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة. وعبد المطلب ليس اسما من أسماء الله عز وجل المطلب، التعبيد لا يكون إلا لله، وأسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. لا يأتي إنسان يجتهد ويقول: هذا اسم حسن نثبته لله، لا يجوز. أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وأسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايته. فعبد المطلب ليس اسما من أسماء الله عز وجل، أعني المطلب. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد المطلب؟ قالوا: هذا من باب الحكاية، هذا من باب الحكاية، هذا أمر واقع، واسم جده هذا الاسم، ومات جده وقبل ذلك أبوه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي. لكن لا يجوز للإنسان أن يسمي ابتداء ويعبد لغير الله، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء فيها تعبيد لغير الله، كعبد الكعبة غيره النبي عليه الصلاة والسلام، يقال أن عبد الرحمن ابن عوف كان يقال له عبد الكعبة، وهكذا ما يسمى الآن عبد النبي وعبد الحسين وعبد السيد، ويعيون بالسيد السيد البدوي، وهكذا التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى من تسميات أخرى كعبد الستار مثلا. الستار ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وعبد الوحيد، والوحيد ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، فالإنسان يحذر. فهذا من باب الحكاية. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفق العلماء، اتفق العلماء على عدم جواز التعبيد لغير الله، حاشا عبد المطلب. والظاهر أنه يعني حاشا عبد المطلب في نقل الإجماع، في نقل الإجماع، وإلا لا يجوز التعبيد للمطلب ولا لغيره، لأن المطلب ليس اسما كما سبق من أسماء الله عز وجل حتى يعبد له، والتعبيد لا يكون إلا لله. لا يجوز عبد الحسين، ولا يجوز عبد النبي، ولا يجوز عبد السيد، ويعنون بذلك السيد البدوي وهكذا عبد علي ونحو ذلك. وقوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا وقع اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام من غير قصد الوزن، من غير قصد الوزن، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر، وما ينبغي له أن يقول الشعر. ولهذا جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، امتلاء خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا ثابت في مسلم وغيره. وتأويله ومعناه عند العلماء أن الذي يكثر من الشعر ولا يكون له نصيب من ذكر الله، لا يكون في قلبه شيء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذكر الله عز وجل، فهذا معرض عن ذكر الله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أعرض عن الذكر ولجأ إلى الشعر. ويدخل في قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، نسأل الله السلامة والعافية. أما من كان يقول الشعر وله نصيب وافر من ذكر الله، حفظ كتاب الله، حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، محافظ على الأذكار، وقال الشعر نصرة لدين الله كنظم العلوم الشرعية مثلا في منظومات ليسهل حفظها وفهمها وتناولها، فهذا ممدوح، هذا ممدوح. ولهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام حين ألقي الشعر بحضرته، ألقاه حسان وألقاه عبد الله ابن رواحة كما سيأتي معنا، وكعب بن مالك وغيرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل القليل عن قليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عمرة القضاء، أو في عمرة القضاء، عمرة القضاء هذه التي كانت بعد صلح الحديبية، يقال لها عمرة القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر. قال: وابن رواحة يمشي بين يديه، المقصود بابن رواحة عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، أحد أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قادة غزوة مؤتة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة، زيد ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وهو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رواحة أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم حسان ابن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهو يقول، أي عبد الله بن رواحة يقول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا اتركوا، الناقة تمشي. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله: لا تصدوا عن دين الله، خلوا الناس يسمعون ذكر الله، لأنهم كانوا يحولون بين الناس وبين سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما أتى آت إلى مكة إلا قالوا: احذر صابئ بني هاشم أو مجنون بني هاشم، والعياذ بالله صد عن سبيل الله. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وكان الناس يسمعون قراءته فيعني يتعجبون من القرآن، فشكى ذلك بعض يعني الكفار لأبي طالب فكانوا يصدون عن سبيل الله. فيقول عبد الله بن رواحة خلي بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، القرآن اليوم نضربكم على تنزيله. هذا يدل على أن القرآن منزل، وهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق، لو كان مخلوقا لقال نضربكم على خلقه، لكن قال على تنزيله، ويدل على علو الله عز وجل، يدل على علو الله وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، علو الله. إن كثيرا من الناس يتخبط في هذه المسألة حتى ممن يظن فيه العلم، مع أن هذه المسألة من الظهور بمكان. يعني يقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح في هذه المسألة أكثر من 1000 دليل، في هذه المسألة أكثر من 1000 دليل، يعني في مسألة العلو. بل يقول ابن القيم في النونية 2000 دليل في هذه المسألة، 2000 دليل. يقول في النونية: يا قومنا والله إن قولنا 1000 1000 بل هي 2000 نقلا وعقلا مع صريح الفطرة الأولى وحلاوة القرآن، فليس دليلا أو دليلان أو 10 بل هي 1000 دليل، هي 1000 دليل. يا قومنا والله إن قولنا 1000 بل هي 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وحلاوة القرآن. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأدلة وأنواع هذه الأدلة، نوعها ابن القيم إلى 21 نوعا، وتحت كل نوع جم غفير من الأدلة. فكيف يأتي بعد ذلك إنسان وينفي علو الله على خلقه، ويأتي ويقول أن الله في كل مكان مع صريح الأدلة على أن الله مستوي على عرشه، وأن الله ثبت له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن سبحانه وتعالى. ولهذا أفردها العلماء بالتصنيف لخطورة المسألة ولكثرة أدلتها ولوجوب اعتقاد الصحيح فيها وهو علو الله على خلقه، أفردها العلماء بالتصنيف قديما وحديثا. أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب في الرسالة العرشية، الذهبي في رسالة العلو، ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العلو كذلك، ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وأفرد فصلا طويلا في النونية في الكلام على هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للجارية، الحديث في مسلم، الحديث في مسلم: أين الله؟ تقول: في السماء. وهؤلاء يقولون: من قال أو سأل عن الله بأين فإن كان عالما فكفر وإن كان جاهلا فقد ضل والعياذ بالله. ويأتي مجانين إلى هذا الحديث ويقولون أن الجارية مجنونة، أن الجارية مجنونة. من أحق أن يوصف بالجنون؟ من أحق أن يوصف بالجنون؟ كيف يسأل مجنون ثم يثبت له الإيمان والمجنون مرفوع عنه القلم؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. حديث في مسلم، الحديث معاوية بن الحكم السلمي. فابن رواحة يقول: اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام من مقيله، يزيل التشويش، يزيل الشكوك. قال: ويذهل الخليل عن خليله، يذهله، يذهب عقله بحيث أنه ينصرف عن حبيبه وعن أقرب الناس إليه. فقال له عمر، يقول لابن رواحة: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر. هذا فيه جواز قول الشعر لنصرة دين الله. من وفقه الله لقول الشعر فليسخره في الطاعة، يسخره في تقريب العلم لطلابه إذا كان ممن يحسن ذلك، يسخره في الذب على دين الإسلام، عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عن المنهج الصحيح منهج السلفي، عن علماء المنهج السلفي. فاليوم علماء المنهج السلفي يرشقون بشتى التهم، كذبا وزورا وبهتانا، هذا يسخر ذاك يلفق الكذبات، وهذا يتهم بالجهل وهم الجهال، وذاك يتهم بالعصبية، أو هذا يتهم بأنه يفرق الأمة ونحو ذلك. فمن وفقه الله يسخر شعره لنصرة دين الله. اقرأوا فيما نظمه القحطاني رحمه الله تعالى كيف أنه كان حربا وسيفا مسلطا على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين حادوا دين الله عز وجل. فقال هنا: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وهكذا لما قال عمر لحسان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده ينشد شعرا في المسجد، قال: أشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لقد كنت أنشده وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد على هذا أبا هريرة رضي الله عنه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.